الصلاة تريح النفس والقلب من الغم والهم. فقد روى الإمام أبو داود بسند صحيح عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، ولسان حالنا يقول: يا مؤذن أقم الصلاة أرحنا منها. شتان شتان بين من جعل الصلاة راحة له وطمأنينة له وسكينة له، ومن جعل الصلاة أكبر همه يريد أن يستريح منها.